الراديو 90-90 هواها مصر. زمان كنا بنقول جملة الأيام بتعدي هوا، طبعا بعد شوية تعدلت وبقت السنين بتعدي هوا، لكن واضح كده من يوم ما العالم قالوا لنا سكوتوا، مش احنا هنحتفل بالألفية الجديدة وبدل 1900 هتبقى 2000 اللي سموها يا أخويا الميلينيوم. أهو من ساعة الميلينيوم دي وبقت 10 سنين بتعدي هوا. والله زي ما بقولك كده، كام مرة بتقفش نفسك وانت بتفتكر حاجة وانت عارف انها من زمان فتطلع من زمان قوي. يعني مثلا تقول فيلم أفريكانو ده من زمان، يجي من 10 سنين كده فيطلع واحد يقولك معلش حضرتك فيلم أفريكانو من 15 سنة. بجد؟ آه ده من 2001. يعني احنا دخلنا الميلينيوم ده والنت في مصر كان دايل اب وزيرو 3 سبعات، هوب بقى فيه دي اس ال، وهوب بقى فيه موبايل انترنت، وهوب طلع لنا الثري جي، والسنة دي جالنا الفور جي. انا خايفة من اليوم اللي هينزل فيه التين جي، يبقى الناس بتقول لبعض الميت سنة بيعدوا هوا. والله طبعا اليومين دول كل الناس بتتكلم في حصاد 2016 وإيه اللي حصل فيها وإيه الأسوأ وإيه الأفضل وجوائز هنا وجوائز هناك. كل حاجة بيحصل فيها حاجة كده زي الجرد بتاع المخازن، ووسط الهيصة والزنبوليطة دي في كمان الناس اللي قاعدين يحطوا توقعاتهم وتنبؤاتهم وسلطاتهم عن 2017، توقعات وتنبؤات في كل حاجة وأيتها حاجة. يقولك أصل ترامب هيولع العالم، واسكت محمد صلاح هيروح ريال مدريد، واللي يقولك بس برج الأسد هيتعب قوي في 2017، لكن برج القوس بقى هيلم فلوس كتير ياما، الطور بقى هيتجوز والحمل هيتطلق، يا دي النصيبة السوخة. وبيني وبينك مع احترام يعني لكل التوقعات واللي بيتوقعوها، اهو كله كلام لا على حامي ولا على بارد. زي ما بقولك كده، اصل احنا خلاص هرشنا الفولة وعرفنا ان العالم من الميلينيوم، وهو خلاص بقى كل سنة بيفاجئنا بحاجة جديدة ويطلع لنا لسانه ويقول لنا انا ما حدش يتوقعني. يطلع واحد فقيك كده ويسألني ويقول بقالك سنة كده كل يوم بتحكي لنا حكايات وتكلمينا كل يوم، أكيد عندك نظرية كده أو توقع كده، وإحنا في ديل 2016 وداخلين على رأس 2017. أقولك ما عنديش لا نظرية ولا توقع ولا أي حاجة من الحاجات دي، بس على بلاطة كده كل يوم الدنيا بتبقى أصعب من اليوم اللي قبله. واحنا شفنا في 2016 مشاكل كتير قوي ولسه هنشوف منها في 2017. طب ايه؟ نطفي النور ونفضها سيرة؟ لا طبعا، اصل الايام والسنين بتروح وتيجي وبيفضل لنا الونس اللي ما بيننا، اللحظات الحلوة اللي عشناها وبنفتكرها وبننسى بيها كل الهم. يعني انا في 2016 أتونس إني أبقى معاكم كل يوم، وبقول يا رب تبقوا اتونستوا معايا، وكل سنة وانتوا طيبين تنعاد عليكم السنين دايما بالحب والخير والرحمة والتفاؤل. التفاؤل، لا بقولها بفم المليان، التفاؤل اللي بقى عملة نادرة، بس معلش نتفائل، نتفائل بسنة جديدة جايز جدا تكون أحسن من اللي قبلها، جايز جدا حلم صغير يتحقق فيها، جايز جدا غايب عزيز يعود ونفرح بلقاه، جايز جدا يظهر فيها حبيب طال انتظاره، جايز تيجي فيها وظيفة أحلام أو فارس أحلام مثلا، يمكن مريض عزيز علينا يطيب فيها، ويمكن دعوة حلوة تتحقق، ويمكن مولود عسل يجي ينور الدنيا ويديها طعم تاني. أكيد يعني هنخرج فيها خروجة حلوة، وأكيد برضو هناكل أكلة حلوة، ومش بعيد نعرف ناس حلوة، علشان انتوا ناس حلوة وتستاهلوا الأحلى. كل سنة وانتوا أحلى.